بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم زلنا في الزكاة واجعلهما قبلة استحبابا وأوضح المحل حيث غاب. قالك واجعلهما اللي هو المذبوح والمنحور قبلة، معناها متوجهين للقبلة أي مقبلين. ذاك مندو واجعلوا بيوتكم قبلة استحبابا ذاك ندما، وأوضح المحل مندوب من اللي توضح المحل لين تظهر البشرة بل من لا تنحر أو تذبح تقطع الصوفة والله تنتو إلين حتى تظهر البشرة تذبح منهم الله تنحر ذيك البلاد. أوضح المحل حيث غاب إلى عاد المحل غايب للصوف. نعم. وجاز ذبح جنوب وأغرلا ولكن الكمال أعلى منزلا. قال عن جائز كما في عبد الباقي ذبح الجنوب، عن الجنوب أنه يذبح، كذلك جائز من يذبح واحد أغرل اللي هو أغلف، وقيل تكره زكاة الأغلف هذا ما هو مختوم، ولكن الكمال أعلى منزلة، لكن أشبه هذا اللي كامل والعيت نشوهن يعني نسخة تقول ولكن الكامل، لكن أنا أشبه عن يذبح واحد مختوم ويذبح واحد ما هو جنوب ذاك أحسن. ويصح جواز زكاة صبي ومرأة وقيل تكره بذبح ربة الجنين كتوفيا إن زال ميتا وإلا ذكيا. يقول عن ذكاة الجنين بذكاة أمه، من أين تذكى أمه؟ لكن لا ذكاة له هو إن فارقها ميتا، عود سقط ميتا فارقها ميتا، هنا بذبح ربة الجنين كتوفيا إن زايلها ميتا وإلا إلى عاد زايلها حيا، بأن زايلها حيا لا بد من يذكى زكاة وحده بإلي عاد يكون دابة مستقلة، لا تكفيه زكاة الأم. والعلماء شرطوا لأكله نبات شعر بعضه أو كله. حد قال عن هذا الجنين لا يكل إلا إذا نبت شعر جسده، نبت كامل شعر جسده والله نبت بعضه بعض شعر الجسد. اختلفوا إن طرى شعر الجفن هل عن سواه مغني أو لا يغني. اختلفوا الصلع العلماء إلى هذا الجنين ذات انبت من شعره لا شعر عينيه شعر الجفن، اختلفوا إن طرى عين بته يطر ويطر شعر الجفن هل يغني عن سواه، يكان غني عن شعر الجسد يعود جائز أكيله قال لا يغني عنه فلا يوكل. من الذي هو ما إن طر شاربه والعانسون ومن المرض والشيب. طر معناها نبت شاربه. وعد في الميتة أهل المذهب منفوذ مقتل بأي سبب بفصل حشوة بحيث لا ترد دماء يخرج نخاع يقد. قال عن واحدة كاملة منفوذة المقتل معناها أصيبت في المقتل، يحدها أهل المذهب اللي هو مذهب مالك في الميت، قالوا عنها جيفة لا تفيد فيها الذكاة. نعم يسوى بأي سبب يسوى هذا المقتل اللي انتفذ يسوى سواء أصيب بأي سبب، مثلا من وقل اللي هو كسر العنق أو نطح وترد وغير ذلك. وبين نفذ المقاتل فقال لا يبين نفذ المقاتل الباطل فقال بفصل حشوة وهي قلب وأمعاء وكبد وطحال وكلى. هاي ذلك إلى طاحت لين مات لا تقدر ترجع والله طاح التصاق بعضها ببعضها لين مات لا تقدر يرجع. هاي الدابة اللي وقع لهذا هاي عاد جيفة وتوف لا تفيد فيها الذكاة حيث لا ترد لين تعود مات لا تقابل الرد، أما إذا عاد متقاني مثلا وقابل الرد إذنك ترجع وتخيط دابتها وتوف وتعود تفيد فيها الذكاة. بعد ذلك دماغه نين يخرج كيف ذاك الدماغ ما اللي لا خرج حتى خرج دماغها يكن فيها مقتلها ولا تفيد فيها الذكاة. لا إن خرقت خريطته ولم يخرج لا قال محمد مولود قالوا المياب بنظم نوازل سيدي عبد الله الحاج إبراهيم العلوي إن دمغت بهيمة بك حجر حتى من الخريطة المخ انفجر وبعد لئن برؤها أتيحا فلسلها ونسلها أبيحا نخاع يقد معناها النخاع اللي هي المخاخة إذا قطعت يقد معناها يقطع يكون مليعات ميتة لا تفيد في ذكاة بعد ذلك فإن دقع نقها ولم تنخع فادت ذكاتها كما تفيد فيما كسر صدره أو ظهره وردت أنثياه يا محمد مولود الشرح الكفاء إبانة المصير نفذ مقتلي كثقب الأعلى بخلاف الأسفل وبخلاف الشق طول مسجلا ست ثلاث مهلكات وثلا قال في إبانة المصير معناها قطعه نصران إذا انقطع يسوى أعلى يسوى أسفل لكن في المقتل قطعا لا أحد خلق الهذاك لا تفيد فيها الذكاة كيف ذاك لا أثقب مصرانها الأعلام ملي ثم المهلت صور تعود فيهم شيء لا تفيد فيها الذكاة إلا ذكيناها خلاف الأسفل خلاف ثقب المصران الأسفل ذاك ما هو مقتل إيك تفيد فيها الذكاة حتى أحد ثقب مصرانها الأسفل بخلاف الشق طولا خلاف لا الشق مصرانها طولا مصران أعلى والله مصران أسفل فيكم اللي تفيد فيها الذكاة ست هذا ست صور ثلاث مهلكات وثلاث لا تهلك ثلاث مهلكات دابتها لا تفيد فيها الذكاة شنه قطع المصران الأعلى قطع المصران الأسفل ثقب الأعلى ثلاثة ما هي مهلكات دابتها تفيد فيها الذكاة شنه ثقب الأسفل شق الأعلى طولا شق الأسفل طولا ست أنا ست صور ثلاث مهلكات وثلاث لا تهلك أو لا تضر فما عبر به محمد مولود قال في الدرر ويذكى ثور المريض حتى صار يرمي مصرانه من دبوره قطعة قطعة إن كان ما به من المرض في شق قلب وديج مرارة أنبولات وكليات دوارة ورئة وكبد طحلان وكريس ومبعال قولان أي صار المسائل اللي يقول ذلك فيها الخلاف إذا كان نفذ مقتل والله بدوع لذلك إلى عادة اللي نفذ مقتل دابتها لا تفيد فيها الذكاة وإلى ما ذاك تفيد فيها القلب إذا شق والله الودج إلى الشق والمرارة إلى انشقت والله الأنبولة إذا شقت والله الكلوة إذا شقت والله الدوارة إلى انشقت والرئة كذلك إلى انشقت والكبد إلى انشقت طحلان اللي هو الطيحاء إلى انشق والله الكرش إلى انشقت والله المبعر كما قادم اللي هو محل البعر إلى انشق من المبعر هذه كاملة فيها الخلاف إذا كان مثلا ما قاتل والله بدأ إذا انشقت كل المذكاء برجله ضرب أو يتنفس ويحرك الذنب سال دم أم لا صحيح أم دانف كأن يسيل دم بشخب متصف وعن مذكاء تحرك ضعف كمد رجله والارتعاد كف كل المذكاء برجله ضرب قال عنك إذا أذبح مثلا شيء ضرب برجله ذاك أكله معناه أنه درك الموس معناه أنك دركت حي ذبحته وهو حي ويتنفس الله تنفس الله حرك ذنبه نواسته حرك إذا حرك ذنبه معناه أنك دركت حي لكن تكل محمد مولود عنده أو يحرك الذنب أو الجفن ولو وقع ما ذكر قبل الذبح إن اتصل به وقيل إنما يفيد ما وقع معه أو بعده وقيل بعده فقط سال دم النملة يسوى سال منه الدم ويسوى ما سال منه الدم لن يعدل شيء من هذا اللي قلنا ذاك أرانك دركت حي صحيح لم دنف معناها يسوع هو كان صحيح أصلا والله كان مريض دنف معناها مريض لين يعدل شيء من هذا اللي قلنا كامل يسوع هو أصلا كان مريض ويسوع كان صحيح لا كوكلته معناها أنه أرناك دركت حي كأن يسيل دم بشخب متصف ذلك ما اللي لا ذبحته لا تحرك غير سالم من الدم يشخب أنا يندفع دمه اندفاعا قويا ذلك ما اللي ينتكل معناها أنك دركت حي وعم يك هذه تحرك ضعف قال عن المذكاة الصيدة اذبحته تحرك مثلا حركة ضعيفة كمد رجلين إلا مد رجل والله مديت والله ارتعد والارتعاد لا كف عنه لا تأكله فإن مد وقبض أكل وحل ما ذكي حال سكره إن توقاني الحياة حال نحره قال عن شيء ذكيناه هو سكران معنى هديسان ذاك حلال العذنة متيقنين عن أوان الذبح عنه حي قال محمد مولود الشرح الكفاف المعيار يوكل ما ضرب حتى سكر فذكي حال سكره إن حققت حياته حين الذبح ونحوه في الدورة قال مولي والقاعدة أنما أصله الحرمة كحيوان قبل الذبح يحل إن طرأ ظن حله كما وجد مذكا ببلد غلب مؤمنه وإن غلب كافره أو استويا منع والقتل بالنار أجازه غرر منهم علي وأبو بكر الأبر قال عن القتل بالنار هذا جوزوه واحدين من الصحابة رضي الله عنهم غرر من يقاله ومن غرر قومه أي سيدهم وشريفهم كنا يعني الشرف والشهرة منهم علي كرم الله وجهه ومنهم أبو بكر الصديق حرق اللائطة اكتب لخالد بن الوليد أنه أحرق اللائطة منين استشار الصحابة أخبار فحرقه وحكمه الكره لدى أكياسي جلة منهم فات العباسي بالنار مكروه عند واحدين من الصحابة أكياس جمع كيس الظريف الخفيف المتوقد الذهني جلة معناها عظماء جمع جليل منهم فتى العباسي منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه ماسع عن القتل بالنار مكروه ونهجنا جوازه في القوادي والكره فيه قليل موذ معتدي نهجنا معناها طريقنا احنا المالكية عن القتل بالنار بعد أنه جائز في القود معناها في القصاص وقتل بما قتل ولو نارا قال الشيخ خليل حد قتل حد بالنار عن القاتل أنه جائز أن يقتل بالنار قصاصا واذكره في قليل موذ معتدي إلى عاد الصاشي موذ قليل كي نمل قليل مكروه حد يقتل بالنار إلى كثر النمل جاز قتله بالنار واختلفوا في قتل ما يحاذر حتما وندبا وجوازا ذكروا قال عن اختلف العلماء في قتل حكم قتل شيء يحاذر ويخاف منه كحية وعقرب حتما قول قال عنه واجب وقول يقول بندب قتله وقول يقول بجواز قتل توف وندب قتل المؤذيات نقل عليه الإجماع النواوي ذو العلا قال عن ندب قتل المؤذيات شكام اليوذي قال يحيى النووي الإجماع إليه لأن مندوب قتلها اللي هذه المؤذيات العلا معناها صاحب العلا الشرف متاخذ الكلب لغير نفعي سفيها نفسه وجاب منعي قال عن من اتخذ كلبا لغير منفعة ما هو الزرع ولا هو الحراسة ماشية هذا سفه نفسه معناها أهلكها أو حملها على السفه سفه الخفة والطيش إلا شي ما هو الطاوق وجاب منعي معناها وعدل شي ممنوع ملي ففي الحديث من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص نقص من عمله كل يوم قيراطان. هذا الحديث في الجامع الصغير رقم 8503 هو صحيح. قال الشارح: أي قدرا معلوما عند الله، إما بأن يدخل عليه من السيئات ما ينقص أجره في يومه، وإما بذهاب أجره. وقول الحديث: إلا كلب ماشية أو ضاريا، أي معلما للصيد معتادا له. ومنه قول عمر: إن للحم ضراوة كضراوة الخمر، أي من اعتاده لا يصبر عنه كما لا يصبر عن الخمر معتادها. وأوجبوا قتل العقور لو جالب منفعة وقتل مفزع ندب. قال عن هذا الكلب العقور واجب قتله، هو العقور مشتق من العقر اللي هو الجرح، وهو قال على انه هذا الكلب اللي يضرب الناس وتوف يعض، والله يدخل على الناس يشرب البانها، هذا الكلب اللي فيه مضرة هذا واجب قتله. لو جلب منفعة معناها يسوي فيه منفعة، وقتل مفزع ندب، هذا الصال الكلب اللي مفزعته ولا يخلع صورته تخلع، لكن مندوب حد يقتله مولي. وحرموا عقبة وأكل ما عقب قد كره بعض العلماء. قال عن العرقبة عن حرام اللي كان يعدل بعض الناس بعض الجاهلية الأولين، ويعدلوا قاع بعض الناس كان هاي العصور المتأخرة، لين يعودوا مثلا اثنين بينهم شحنة وواحد منهم لا يرضي الثاني، يمشي دابة ويجيبها بركها قدامه ويقطع عرقوبها المرضي فيها يقطع عرقوبها من ثم تنتحر بعد ذلك، هذا حرام لأنه تعظيم للحيوان. وكل ما عرقبه وكل هذا اللي هذا المعرقب ذا الحيوان اللي معرقب يقطع عرقوبه. قال بعض العلماء أنه مكروه وجوزه بعضهم، وهي هاي العرقبة اللي محرمها بها اللي تعذيب للحيوان. باب المباح. بسم الله الرحمن الرحيم. يباح أكل الطير والخشاش وآليفات البحر والوحاش. قال عن بائح أكل الطيور كاملين. والخشاش، خشاش مثلث خاء ما يخرج من الأرض بنية العود لها، مسمي ذاك به اللي يخش في الأرض، كيف الخنفوسة والنمل والدود والعقرب، العقرب بعد اللي فيها قلب من عندنا. وخشاش الطعام هذا اللي يتخلق منه ما دام في الطعام ما اللي يباح أكله بلا ذكاة. وآليفات البحر معناها عن شخلاقة في البحر كامل، حيوانات البحر كاملة بايح وكيلها، يسوى خنزير ويسوى كلب يسوى آدمي خلاقة في البحر ويعيش في البحر. والوحاشي الوحوش كذلك زاد هي توكل جائز وكيلها، وحش لم يفترس بشرط تعود لا ما هي مفترسة كيف الغزال والأرنب. وكره ذا الافتراس كالسبع والفيل والنمر وذيب وضبع. قال عن وكره اللي هم العلماء ذا الافتراس الوحش المفترس كالسبع، كيف السبع ذاك مكره كيلو، والفيل والنمر والذيب والضبع هذا كامل مكره كيلو، يكره أكلها لأنها تفترس كأكل ذي بحي فاسق لا ذي بحي طفل ومرعة على الأصح. كذلك أما اللي مكروه أكل ذبح معناها مذبوح، فعل بمعنى مفعول، يطحن بمعنى مطحون، ذبح معناها الشيء اللي ذابح هذا الفاسق اللي هو الزاني الله شارب الخمر تارك الصلاة. لا كيفتهم زاد هو ذلك الصلاة لا كيفتهم مكروه أكل ذبيحته لا ذبحي طفل لا يكره أكل ذبحي طفل شذابح طفل مميز لا تبلغ الله ذابح تمرى ذاك لا يكره على الأصحي. وحرم النجس والخنزير الخيل والبغال والحمير. حرم النجس، قال عن النجس كامل حرام استعماله، حرام حد يقضوا عليه شوفوا. والخنزير إذا أكل خنزير ملي حرام وكيلو، والخيل حرام وكيلة، والبغال حرام، والحمير ملي حرام وكيلو، وقردا وترابا على الأصح التودي فيما قيل بمسحه، كقرد ودب وضب وقنفذ وفيل، حل وكره ومنع. هذا محمد مولود شرح الكفاف. والحمير، الحمير قلنا عنه محرام. البخاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. القسطلاني استدل به من قال بالتحريم لأن الرخصة استباحة محظور مع قيام المانع، فدل على أنه رخص لهم فيها بسبب المخمصة التي أصابتهم بخيبر في الكلب والفار كراهة وحيل، ولكن الأصح فيهما الحضر. قال عن الكلب والفار فيهم الخلاف، كانوا مكروهين والله حلال، هم قول عنهم مكروهين وقول عنهم حلال، ولا صحيم ولا الحرمة. في الطين قولاني بكره وحاضر كشرب خرق غير إمامون السكر. قال عنه كيل الطين هذا أنه فيه قولين، قول قال عنه مكروه وقول قال عنه حرام، هو يفعله بعض النساء كشرب خلط غير إمامون السكر. قلنا عنه شراب خليطين شيئين مخلوطين ولهم فالسين يعودوا يسكروا، وشرابهم حرام كيه شعير وقمح. له يجيب كلام محمد مولود على شراب الخليطين فكلام عليه في الرحمة أوسع شوي من اللي قال في الكفاف. قال في الرحمة وفي كله ومنع شرب خليطين يمكن إسكارهما كبسر مع رطب وكقمح مع شعير وشيء من ذلك مع عسل، سواء خلط عند النبذ أو بعده، فقد صح النهي عنه في الموطأ والمدونة، وحمله الكافي والإرشاد وخليل على الكره والتلقين على المنع وشهر. وهل النهي تعبد أو خوف تخمره قولان. وأكل ما حرم غير الخمر ولا دمي واجب للضر. قال عنه حد خاف الموت واجب عليه كل شيء يأكله، يكون مسألتين الخمر ولا دمي، معناه أكل ما حرم عمل الميت غير الخمر، الخمر بعد جائز للغصة حد غص، ولا دمي والله لا دمي ذاك ما يأكله، هو الخمر ما يستعملهم، خاطئ ذاك واجب أكله للضر اللي هو عن الموت خوف الموت. قدم طعام الغير حيث لم تخف قطعا ولا قتاله على الجيف. قال عن حد وجد الجيفة وجد طعام الغير هو مضطر، أي يسبق أي يقدم، قدم طعام الغير يكون إلى عاد خايف القطع أنه لا تقطع يده ينسب إلى السرقة كي عاد الطعام في حرز ويقدم الجيفة الصحيح، والله خايف أن يقاتل ذاك الشخص اللي أخذ طعامه هم اللي قدم زيه، ولما ذاك في العاد ما هو خايف القطع ولا هو خايف القتال، قدم طعام الغير على الزيه. وقدم الميت على ما ضل من إبل كما ما حنض أم لا. قال عن الميتة أنها تقدم الزيفة تقدم على ضالة الإبل، أنت عندك زيفة وعندك ضالة الإبل وأنت مضطر وكل الجهة خلي عنها ضالة الإبل، إياك مضالة الإبل نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ويا غير لعات الجهة ما يخالي تتعين ضالة الإبل تويعت عندك الله يمان عندك الله يتواسي وانت لا يتموت. أيوة هذا أملاه محنض بابه الميسر. ما ضره البدن يغلب حضولا لقل والحطاب هذا نقل. قال عن هذا الطعام اللي الغالب انه حد يستعمله يضره، الغالب اللي يضره بالبدن قال لك عنه حرام. لا أقل معناها نادر بالبدن، الأكثر فيه لعدم الضرر ويضر نادرا، لكن استعماله ما هو حرام. والحطاب هذا نقل عندك مشمس، حطاب جاب ذلك عند كلمة الشيخ خليل كمشمس في الطهارة. انظر إذا ما اعتدل أو جهل، انظر معناها منظر معناها ما أجبر حكمه، إذا ما اعتدل اللي هو الضر وعدمه، مرة يضر مرة ما يضر، ما أغلب فيه الضر من عدمه ولا. أو جهل ما نعرف معناها شنو، حققوه إن أمكن. وعبد الباقي بشك حضل، قال عبد الباقي إنه هنا يدعوت شاك أيهم أكثر مثلا الضر وعدمه من هذا الطعام، لأنه حرام عليك تستعمله، والله مفاده باطل. يدعوت قاع ما صرح بها ياكم مفاده اللي يفهم منه تو. شرح الكفاف، فمفاده المنع إن اعتدل. لاهي نرجع شوي لأخبار الطين، كلام باطل هون في الميسر. قال وأما الطين فمنعه ابن الماجشون لأنه يضر بالبدن، وشهر ابن عرفة منع أكل التراب، وفي وجيز ابن غلاب أنه يرخص للحامل في الطين إذا اشتهته وخافت على جنينها. هذا تفسير بيت من الزكاة كنت قد تجاوزته سهوا، وذكي كل ما من الدم خلا بكل مهلك ولو تطاولا. لا يقول عن كل حي لا دم له كيف الجراد وكيف الخشاش، هذا زكاة لا ما يموت به شيء يقتله، سواء قطع جناح سواء شنهو تنوي الزكاة وتقطع جناحه مثلا جناح الجرادة، يسوى قاع ما مات بالعجلة سواء تراخى موته معناها. وذكي كل ما من الدم خلا، كل شيء خالي من الدم كالجراد والخشاش بكل مهلك، كيف قطع الجناح أو النار تضرمها في الشجرة تحت الجراد حتى يموت، معنية الزكاة هذا يحل أكله به، هذه زكاته بكل مهلك ولو تطاولا، معناها ولو تطاولا موته ولو تأخر موته ما مات بالعجل. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ترجمة كلمات من لهجة الشناجطة وردت في هذا الشريط، قد تخفى على العربي الفصيح منها يقدي صدراي تحت، أي يوقد، يقدي أي يوقد صدراي أي شجرة تحت أي تحته. ومنها قلنا لك أي قلنا لك، منها بل منين يعدل قبال، بل أي المكان، منين أي حيث يعدل يعمل قبال حقيقة، منها البحشيش البيضة أي مجرى النفس، منها البحشيش الحمراء وهي المريء، منها القدام أي الأمام، منها يجيفها أي يصيرها ميتة، ومنها الكوكري يعني الغلصمة، الكوكري وهو الغلصمة أو الجوزة، منها الزقنينة أي دائرة، منها عمارة أي طلقة نارية، منها اقتلت أي قتلته أو قتلته، منها وش وهي اسم صوت، وهي اسم صوت كلمة يغرى بها الكلب على الصيد، منها يطرق الموس، يطرق أي يحد الموس أي الموسى، منها أعقب جبر بعد ذلك وجده، أعقب أي بعد ذلك جبر وجده، منها كون لعاد إلا إذا كان، منها حد ذكر أي تذكر ما هو مطلوب بعد دخوله بالشيء، مثلا بدأ في الزكاة حد ذكر البسملة أي بعد ذلك تذكر البسملة ويبسمل في الأثناء، منها ادفع أي أخذ في الجاري، في الجاري والدفع الجاري، منها تلاحق به أي لحق بها به، منها أتوف أي فقط، منها أحل أي لم يستطع الانفصال مما أمسكه، وهي مشتقة من الوحل أي الطين لأنه يمسك المار عليه، ومنها قبض أي أخذ، ومنها بالشور أي برفق، ومنها عييت شوف أي في بعض الأحيان أرى، ومنها ما تلات قاد ترجع أي لا يمكنها العود، ومنها يعدل أي يفعل، ومنها ادركت أي أدركته، ومنها مطابق أي يفعل ما ينبغي أو أفعاله توافق مقتضى الحال أو المقال، ومنها إرضي أي يرضي من غضب عليه، ومنها أخلاق أي خلاق.